السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. والله أسأل أن يجمعني وإياكم بأهل القرآن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. طبعا احنا واقفين عند بالنسبة للصفات، انتهينا من الصفات التي لها ضد، الصفات التي لها ضد. نبدأ إن شاء الله عز وجل في الصفات التي ليس لها ضد. الصفات التي لها ضد خمسة ضد خمسة. الهمسة عكسه ايه؟ يعني الهمس ضده ايه؟ الجهر. ماشي، طيب الهمس ضده الجهر. طيب والشدة ضده ايه؟ الرخاوة. طب والوسط حروف الايه؟ توسط البال، حروف البينية اللي هي لين عمر. طيب بعد كده الاستفال، تسفل اللسان يعني نزول اللسان، عكسه ايه؟ الاستعلاء. الاستفال ينشأ عنه صفة الترقيق، والاستعلاء ينشأ عنه صفة الايه؟ التفخيم. خلاص، السلام عليكم. طيب اللهم صل على محمد وعلى ازواجه. بعد كده في ايه عكسه ايه؟ الاذلاق عكسه الاصمات. حروف الاذلاق، الاذلاق بالذال، فر من لب. بقية الحروف اصمات اللي هي ثقل الحرف، الإصمات يعني ثقل الحرف في النطق، مش كده؟ فالعرب كانت بتكره أن يجتمع أربع يعني حروف في إصمات مع بعض أو خمسة، بيحصل فيهم ثقل للكلمة، فكانوا يعني يخففون هذا الثقل بحرف من حروف الإذلاق، من حرف الإذلاق بيطلع من ذلق اللسان وذلق الشفتين، ذلق اللسان وذلق الشفتين بيسموها الذلق، اللي هو ايه؟ طرف اللسان، بيطلع منه ايه؟ طرف اللسان والشفتين. فر من لب، ماشي، وفر من لب الحروف الايه؟ المذلقه. ما نشرب بقى نشرب البتاع ديت على ما تيجي نشوف القصيفه في البتاع دي. اللهم صل على سيدنا محمد، صلى على النبي يا جماعه. يبقى احنا خدنا دلوقتي كم حاجه ضد بعض، فاضل ايه كمان؟ الاطباق عكس الانفتاح. الاطباق يعني اطباق اللسان مع اطباق اللسان مع ايه؟ الحنك الاعلى. اطباق اللسان مع الحنك الاعلى بيحصل صفه الايه؟ صفه الاطباق دي. تبقى لك معايا، قال لك الاطباق الصاق اللسان بالحنك والانفتاح فتح ما بين الحنك. بس ايه هو الاطباق؟ الاطباق الصاق اللسان بالحنك، يعني يلتصق اللسان بالحنك الاعلى، بيحصل فيها عمليه ايه؟ عمليه اطباق في اربعه حروف. ايه هي الاربعه حروف ديت؟ صاد وضاد طاء وظاء. اطباق، احسنتم، كويس. وباقي الحروف حروف ايه؟ انفتاح. ايه يعني انفتاح يا شيخ عبد الرحمن؟ انفتاح يعني ان ينفتح ما بين الحنك، ما بين اللسان والحنك، الانفتاح، مش كده؟ الاستفال هو انخفاض اللسان عكس الاستعلاء، لكن الاطباق هو اطباق اللسان مع الحنك الاعلى، الانفتاح هو انفتاح ما بين الحنك، مش كده؟ أي حلو كده. يبقى احنا في خمس صفات ضد بعض. طيب ناخد بقى الصفات التي ليس لها ضد. صفات ليس لها صفات ليس لها التي ليس لها ايه ضد. نبدأ بصفة ايه؟ اول حاجة قال الناظم رحمه الله: صفيرها صاد وزاي سين. قولوا معايا كده: صفيرها صاد وزاي سين. قلقلة قطب جد واللين. تاني مين يقولها تاني بتسميع؟ تفضل تفضل يا شيخ تفضل. انت بتدلع جو. بارك الله فيك. ماشي. واحنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ايه؟ طيب. سكن وانفتح قبلهما والانحراف صحيحا. طيب من الأول: صفيرها صاد وزاي سين. قلقلة قطب جاد واللين. واو وياء سكن وانفتح قبلهما والانحراف صحيحا. في اللام والراء وبتكرير جعل. وللتفشي الشين ضاد نستقل. حاجات سهلة خلاص بس تصحصح معي. ايه صفيرها يعني؟ صفير. الصفير هو ايه؟ صوت زائد يخرج من بين الثنايا. ماشي كده؟ هنعرفه لكم دلوقتي. طولوا بالكم بس. تعني لسه هناخد التعب. بس انا بقول لكم يعني الصفير. الصفير دي اللي حروف الصفير. صاد قال لك صفيرها صاد يعني صاد زاي سين بالترتيب كده ترتيب قوة الحرف صاد زاي سين. خلاص كده. يبقى صفيرها ايه؟ صاد زاي سين. قلقلة معروفة حروف القلقلة ايه؟ قطب جد. قال لك واللين منها واللين واللين واو ويا سكن وانفتح. يعني ازاي الواو؟ طبعا خلي بالك من حاجه، في حروف المد ثلاثه: الالف الماديه اللي قبلها فتح، والواو الماديه اللي قبلها ضم، والواو الياء الساكنه الماديه اللي قبلها ايه كسر. هيشتغلوا شغلناها حبيبي. ماشي جزاك الله خير. طيب قلنا ايه؟ قولوا ايه معايا؟ كنت بقول ايه؟ اللين يا جماعه. اللين هو ايه؟ صفة اللين سموها صفة لين لأنها تخرج بسهولة ولين. حرف الواو والياء لما يكونوا ساكنين وقبلهم فتح هو ده حرفي اللين. فأنا عايز أنبه على نقطة مهمة جدا. في حاجة اسمها حرف لين وفي حاجة اسمها مد لين. مثلا مثال، أنا دلوقتي لو قلت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لو أنا قلت كده واحد يقول لي مثلا، أقول له طلع هنا من هنا إبد اللين، هيقول لي إيه؟ ما ترد يا عم، هيقول لي إيه؟ الصيف. طيب قريش بقى اللي انا وصلتها دي هتقول عليها مد لين ولا حرف لين؟ حرف لين، لان انا اصلا امتى امد اللين؟ اما انا اقف عليه، عشان كده اسمه ايه؟ مد ايه؟ لين عارض، يعني عارض يعني ما اقف عليه امده، ماشي كده؟ فخلي بالك من الحته دي، لإلاف قريش إلافهم، اخذنا ان الوقف ده مشهور وهو غلط. إلاف قريشين إلافهم إيه؟ إلاف دي مصدر أصلا، يعني هي ألف، طب ألف إيه؟ رحلات الإيه؟ الشتاء والصيف، ما ينفعش بقى تقف عند إلافهم وتتصدر كده، وبعدين تقول لي رحلات الشتاء والصيف، ماشي كده؟ طيب، يبقى اللين عرفناه، بس أنا بقول لكم تعريف سريع جدا بالإيه؟ بالصفات اللي هي ليس لها ضد، وبعدين نبدأ بقى ناخد واحدة واحدة تفصيل. يبقى احنا خدنا ايه؟ صفيرها، وخدنا ايه؟ حروف القلقلة. ايه هي القلقلة؟ زبزبة الحرف عند المخرج، ماشي كده؟ اضطراب الحرف عند المخرج، اسمه ده زي هي القلقلة دي، ماشي كده؟ في حروفها الخمسة خد بجد منه، واللين منها الياء والواو، يعني بقول لك عايز يقول لك ان حروف اللين حرفي الايه؟ الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما، كويس كده؟ نعم؟ بس بشرط وان فتح قبلهما. تفضل يا شيخ. ما هو حضرتك سكن سكن، ما هو في لغات، يعني لغه انا حكيت تحت اللغات كلها، سكن وسكن، ماشي بس هي الصواب سكن، مش كده؟ وانفتح وانفتح ما قبلهما، يعني شرط ان انت ايه؟ يكون اللي قبل الواو والياء الساكنتان مفتوح، زي بيت، خوف، قريش، اليوم، فوت، الموت، الصيف، كل ديت يعني ايه بيقول عليها مد لين. والانحراف صحيح في اللام والراء في اللام، والانحراف صحيح في اللام، حرف اللام حرف ايه؟ انحراف، حرف اللسان عند النطق بهذا الحرف، اللام تخرج من ادنى الحافه بعد اللام بعد الضاد على طول، والراء بتكرير، وبتكرير جعل، يعني قال لك عزك في صفه اسمها صفه الايه؟ التكرير، الصفه ديت صفه خاصه بحرف الايه؟ الراء فقط، وبتكرير جعل، يعني عايز يقول لك ان انت ما تضيعش صفه الايه؟ التكرير، انت اخر الصفه ولكن بدون مبالغه في نطق الايه؟ الراء. يبقى اذا لا تضيع الصفه ولا تبالغ فيها، الاثنين خطئين. يقول لك الرحمن الرحيم، اين الراء المشدده؟ هو كان الصفه بتاع الايه؟ التكرير، اخفاها، ده غلط. طيب الرحمن الرحيم، ده بيحرت بقى، بيحرت ولا بيقرا ده؟ يبقى يعني هو ايه؟ عمل كاميرا، بالغ في الايه؟ في التكرير، فولد ايه؟ راءات عديده، ماشي، هو ماشي كده، ماشي كده. نعم، ميل اللسان والصوت الاثنين، ما هو الميل اللسان اي ميل بيخرج عنه يعني تأثير على الصوت على طول. والسلام عليكم. طيب احنا دلوقتي في الايه؟ ناخد بقى من اول ايه؟ تكرير جعل، وللتفشي الشين، يعني عايز اقول لك ان صفه التفشي ايه؟ التفشي يعني ايه بسرعه؟ هو انتشار الصوت في الايه؟ انتشار الايه؟ الصوت عند خروج الايه؟ الحرف الشين في الهواء بينتشر الصوت، ماشي كده؟ بداء صفة التفشي خاصة بحرف الشين، والتفشي الشين ضاد استطل ضاد. ده عايز يقول لك ان صفة الاستطالة خاصة بالايه بحرف الايه الضاد، صفة الاستطالة حرف خاصة بحرف الايه الضاد. وايضا صفة الاستطالة الاستطالة في الايه في الايه في المخرج وايضا في الصوت، لكن هو المخرج بتاع الضاد مستطيل، مثلا مخرج الضاد كل الحافة مع الأدراس العليا، حافة اللسان مع الأدراس الايه احدى حافتي اللسان اليسرى او اليمنى او كليهما. طيب دلوقتي هناخد الصفات بالتفصيل. قال الصفات التي ليس لها ضد، صفحة 108 من يقرأ؟ واحد صوت عالي، من يقرأ؟ يا عبد الله هذا الكتاب ده موجود منه تقريبا 12 نسخة في سيدي سالم، لو مش عندك يعني طيب عشان يتوفر مع الإخوة. تفضل تعال هنا تقرأ يلا بصوت عالي. اللهم صل على محمد وعلى آله. ثانيا الصفات التي ليس لها ضد، الصفات التي ليس لها ضد سبع صفات: الصفير، القلقلة، الريح، الانحراف، التكريم، التفشي، الاستطالة. أولا الصفير، قال ابن الجزري: صفير هو صلاة المسائل الشيخ. الصفير غدا هو حدة الصوت أو هو صوت يشبه صوت الطائر. طيب بارك الله فيك. اصطلاحا ما ايه هو الصفير؟ قال لك ايه: اما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف توجد، اما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف توجد. هقولها تاني: اما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف توجد. ايه بقى ايه الصفير بقى؟ صوت زائد، خلاص كده، يشبه صوت الطائر يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بحروفه، وهي صفة قوية. حروفه على الترتيب لقوة الحرف: الصاد، انت عارفين الصاد من حروف الاطباق ومن حروف الاستعلاء، صاد الصاد ماشي كده، ومع بعض كده الصابرين والصابرات، الصابرين والصابرات. هتجد ان الصاد بتخرج منين؟ من ايه؟ من بين الثنايا ولكنها الى السفلى اقرب. اص طبعا حرف الصاد حرف استعلاء، صوت زائد يشبه صوت الطائر ماشي. طيب عايزين مشال عن مثال على الزاي: والتين والزيتون، والتين والزيتون. يعني تأمل يعني الحرف عند حصوله في المخرج والصفة اللي بتنشأ عنه عند حصوله في المخرج ماشي كده. طيب السماء: سين، والسماء والطارقة، والسماء. فطبعا الصاد اقوى النفاذ رقم استعلاء، وبعدين الزاي، وبعدين السين. فالشيخ ابن الجزري رحمه الله يعني رتبهم على قوه الحرف: صاد وزاي سين، خلاص كده. طيب اقرا: والصاد اقوى هذه الحروف. تفضل. طيب تفضل. انتبه: الصفير في السين اقوى منه في الزاي والصاد، وفي الزاي اقوى منه في الصاد، فاعرف ذلك جيدا ورائع. فالسين اقوى صفيرا والصاد اضعف صفيرا والزاي بينهما. جميل. يعني اذا كلما كان الحرف يعني حرف يعني قويا، الصاد هنا كلما نقصت منه صفة الايه الصفير، فالصاد قوية والزاد الزاي هنا أضعف منها فصفتها زادت، والسين أضعف منهم الاثنين فصفة الصفير ظهرت فيها جدا. نعم الشيخ علي بارك الله فيك، اقرأ الشيخ علي النمر تفضل، دير الميكروفون يا شيخ تفضل دير الميكروفون. تفضل. ثم اعلم اخيرا. قال المستفيد والله ثم اعلم اخيرا ان الصفير على مراتب اعلاها في المشدد مع الصابرين الزهراء، ثم تتلك الزائد مع اصفر الاسفر، ثم تتلك المتكبر مع صار زاوي. جميل، يعني انت في عند النطق بحرف الصفير مشددا بتظهر الصفة فيه قوية جدا، بعدها في لما يكون ساكن فاصبر لحكم ربك، أما يكون بعد كده الحرف متحرك، الحرف متحرك عموما الصفة بتظهر في الحرف المتحرك بدون تكلف، يعني يعني أنت مثلا على سبيل المثال يعني مثلا صفة الهمس مثلا في التاء، لو هي مثلا أنعمت التاء من حروف الهمس لكن هي مفتوحة ما ينفعش ان اقول بقى انعمت عليهم، لا، لان اصل الصفه موجوده في الحرف، فالمبالغه في ظهرها خطا، انت تبالغ في ظهرها ما تكون ساكنه حتى يقوى الايه الحرف. اتفضل في المتحرك، في المتحرك نحو صبر زاغ. اتفضل اخطاء شائعه، خلي بالك من من ال جميل. نعم أيوة. الصاد تتميز بالإقرار بالزائد، والزاي تتميز بالجر، والسين تتميز بالهمس، فإذا لم تراع الإقرار والاستعلاء والهمس الصاد كل من زاي فخامة من أصدق. يعني في ناس تقول لك إيه مثلا إيه؟ ومن أصدق من الله حديثا مثلا. طب يعني عمل إيه هنا؟ خلى قلب الصاد زاي، بيسموها زايا مشمة، يعني مشمة بتشمم الصاد صوت الزاي، يعني وديت لغة العوام، خدت بالك معايا لغة الايه العوام يعني، وهي قراءة قراءة حمزة خلف عن حمزة وخلاد في الوجه الأول من الفاتحة، يعني اهدنا الصراط المستقيم، دي قراءة لبالك عشان ما تتخضش، يعني هنا الصاد أشمها صوت الايه الزاي مفخمة مش كده بديت ايه طيب. لكن هنا لما نكتب في حفص ما نقول لك ومن أصدق، أقول لك أنت غلط كده، أنت كده خليت الايه الصاد عملت لها ايه اشمام فبقت ايه زايا ايه مفخمه، فايه اللي بيحصل بقى هنعمل نتخلص من الخطا ده ازاي؟ هنعمل همس للصاد، ومن اص شايف الهمس صوت الهمسه ومن اصدق من الله، ومن اصدق من الله، طبعا لما في الصاد تعلي اللسان وتخلي في استعلاء اص اص ماشي كده ماشي كده يا جماعة ماشي ماشي. تفضل يا شيخ تفضل كمل. أصدق أصدق قصد يعني، وأقول لك إيه وعلى الله قصد السبيل، قصد قصد يبقى خليها إيه زي مفخمة، هي إيه وعلى الله قصد السبيل، نقولها مع بعض كده برضو في الكلمة اللي بعدها الشيخ علي إيه اللي هي إيه يصدر يبقى إيه يصدر الناس أشتاتا، هتقول في ناس يقول لك يصدر يصدر، لا يصدر الناس أشتاتا جميل. تفضل. وإذا مثل مصطورة القسط أقصد. تمام، حلو خالص. ده بالنسبة لإيه؟ طيب مين الشيخ، مين اللي يقرأ من الناحية ديت؟ شيخ خالد، يلا. طيب نعم. لا ده بيقرأ لسه ما خلصناش الدرس. الشيخ مبروك، تعال كمل. تفضل بنا كلمة قراءة. إذا لم تراعي صفة الجهل، تفضل. نقول إيه؟ بدعوا لك. الله ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم. ولما يبدو عصا صفة الجهل في السيف والسيمة مثل كالدور. جزاك الله خيرا. بس هنا خلي بالك، إذا لم تراعي صفة الجهر في الزاي، انت عارف ان حرف الزاي ايه؟ حرف ايه؟ مجهور. يعني مجهور ان انت بتحبس النفس عند النطق به، والجهر حبس جري النفس، والهمس جري النفس، عكس بعض يعني. فانت مدلوقتي لما تقول مثلا ايه، ودي بتحصل ايه، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون. في بعض الناس بتقلب ايه ازاي، قلبتها ايه سين، فهنا الكنز لحد متدخر حاجة قلبت الى ايه كنز. فخلي بالك يعني يكنسون غير يكنزون. فايه اللي حصل، ازاي عمل لها همس وهي ليست من حروف الهمس، هي مجهورة. فهكذا المفروض يقرأ هكذا، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والعكس صحيح، لو انت ما عملتش صفة الجهر ازاي، قلنا هنجلب سين. طيب طب لو انت ما عملتش صفة الهمس للسين تنجلب منك ايه زاي، زي ما احنا كتير من العوام يقول لك ايه انت رايح فين، يقول انا رايح المسجد، انا رايح المسجد، فعمل ايه للسين، عمل لها ايه، عمل لها ايه جهر. هو المفروض يقول ليه المسجد، بدل ما يقول المسجد يقول المسجد المفروض، فالعكس. فخلي بالك الصفات مهمة جدا. نعم. وطبعا في القرآن الكلمة من القرآن تقول لك ايه، يقول لك سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعمل ايه بقى، حول السين لإيه لزاي، لأنه عمل عملية جهر للسين، يعني حبس النفس مع السين. مش مدير بتحصل بتسمعها ولا لا؟ بتحصل مش كده. طيب قال لك ايه بقى الوصية الأخيرة، حتى ينضبط. من الأخطاء الثانية برضو، الخطأ الثاني اللي اتفضل يا شيخ، إخراج الصفير المشهور من صوت التفشي، وذلك لعدم حصر الصوت في المخرج. قال ابن السبوي رضي الله عنه الله صفير مجيد الصفير فراح كالقسط والصلصال والميزان وفقني ذا وإياه لما يحبه هو الله. جميل. يعني ايه يعني ان انت ما تخلطش صوت الصفير بالشين. يعني كتير من الناس بتخلط السين بالشين، وبتخلط الصاد بالايه بالشين، وازاي. فخلط حروف الصفير ببعضها اصلا من الاخطاء التي يقع فيها بعض القراء. لذلك الامام السخاوي بيقول ايه، وصفير ما فيه الصفير فراعه كالقسط، جاب لك امثله، او القسط والصل صال صاب والميز أو الزاية جمع حروف الايه الصفير كله أو وصفير ما فيه الصفير فراعه كالقسط والصلصال والميزان بإيه نونية السخاوة رحمه الله. ماشي كده يا جماعة؟ يبقى خلي بالك القارئ الجيد اللي هو معنى بهذا العلم يعني يعني بيحفظ منظومات عديدة ما يكتفيش بالتحفة الجزرية. طبعا الجزرية كده زي ما تقول ايه واحد بيفطر خبيه زي ما تقول بيفوق كريجو بسندوتشين ولا بتاع، لكن اللي عايز يتخصص في المنظومات المنظومات كلها بتخدم بعضها. يعني مثلا منظومة السلسبيل الشامي ديت جمعت يعني زادت على الجزائية، منظومة الطيبي قول المفيد فيها مسائل لا جبهة بتاع السلسبيل ولا أي منظومة جابتها، خدت بالك معايا. في منظومة اسمها أخطاء القراء للمحويتي برضو جميلة جدا، هي 28 بيت بس في منتهى الجمال بصراحة. ممكن نبقى إن شاء الله ندرسها مع بعض يعني مع الكتاب، لأنها بصراحة منظومة طيبة يعني. اسمها إيه؟ أخطاء القراء، منظومة في أخطاء القراء للمحويتي اليماني، هو من هو شيخ الشيخ مقبل الوديعي، يعني الشيخ مقبل تلميذه، وكان الشيخ المحويتي المحدث أيضا، بس كان بيسلف مرة كده فعمل منظومة في التجويد، ما هوش متخصص تجد لكن إيه؟ الأساس أنه هو محدث يعني. طيب احنا نكتفي بصفة الصفير، عايزين واحد يلخص خلنا كده زي تلخيص الصفير. الصفير هو ايه؟ تفضل. تعال هنا، تعال هنا بقى يا حبيبي، امسك الميكروفون كده وايه لخص. تفضل، خليك واقف، خليك واقف يا عم. ماشي. الصفير هو صفة من صفات الجنس الحدود، فتعريفه هو صوت يخرج من صوت ثاني على صوت على صوت في الحرف ويخرج من بين الثنائي والضمير، وتكون في ثلاث حروف الصاد والذال والسين، ويكون اشد الاقوى الصفير يكون اقوى في حرف السين. الصفير لا الصفير صح لا لو بتكلم عن صفة الصفير مش الحرف مش الحرف ثم يعني على عكس ترتيب قوة الحرف. أصدق نعم أيوة الصاد لو ممكن تخلط بصوت الزاي، أصدق السين ممكن تخلط بصوت الإيه الزاي المسجد وهكذا. نعم جزاك الله خيرا. ماشي. طيب يا شباب اللهم صل على سيدنا محمد. النهاردة هناخد من صفحة كام 18. وقالت اليهود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم

طيب ناخذ اول ايه. وقالت اليهود تفضل يا شيخ عمار شيخ انس تفضل. وقالت اليهود اقرا. بارك الله فيك. هنا وقالت اليهود التاء هنا تحركت بالكسر ليه؟ التقاء الايه الساكن. وعلى ذلك ليس فيها الا وجه السكون بس. طيب وقالت اليهود ليست على طول هنا ننتقل من التاء المكسوره للنون الايه المشدده لان الالف تهمل واللام لام ايه شمسيه فلا تنطق يبقى نخش على النون المشدده على طول. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. لو وقفنا هنا شيء هتبقى وقف ايه بالنسبه مد اقصد مد ايه مد لين عارض هتبقى كم مد لين مهموز هتبقى كم حركه. ايوه كده. طيب يبقى كده ايه احنا بنوسط المدود فهتبقى على شيء. طيب هنا وقف جائز. وقف جائز. قالت اليهود ليست النصارى على شيء ماشي كده. وبعدين وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ايضا وقف حسن لكن لا نبدا بما بعده يعني ما نقولش ايه وهم يتلون الكتاب لوحدها ليه سيدنا الشيخ علي لان ايه جمله ايه حال حال لان ايه جمله حاليه حال يعني هو ايه وقالت اليهود ليس النصارى قالت النصارى ليست اليهود على شيء والحال انهم يتلون الكتاب ويعرفون ان ايه يعني اليهود تعرف كتاب النصارى والنصارى تعرف كتاب الايه اليهود ماشي كده وهم يتلون الايه الكتاب. راعي ان انت تهمس التاء في كلمه يتلون في بعض الناس يقول يتلون جيبها من الخيشوم يت لا يت اي ما عرفش يقولها معايا كده وهم يتلون الكتاب وبرضه ما تبلاش في الامس وتقول لي وهم يتلون تبدأ قريبا من السين كده وانت عملت حرف كده يعني حاجة حرف زايد كده لا وهم يتلون الكتاب بدون مبالغة في الايه. طيب كذلك قال رعي ان في كاف بعدها قاف كذلك قا كا قا لان في الكاف والقاف بيطلعوا منين اقصى اللسان القاف والكاف بيطلعوا من اقصى اللسان وهما الاثنين بس الكاف من اسفل والقاف من ايه اعلى فاوعى تخلط بينهم اوعى تخلط بين الاثنين دول او يقول معايا كده كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تمام. فالله الفاء مرققة بعض الناس بتفخمها عشان خاطر لم اسم الجلالة مفخم تقول لك فالله فا لا فا أي فالله بص فا فالله يحكم بينهم راعي ان انت تعمل همس للحاء يحكم ماشي بتفرغ الهواء كده وبتعمل للحاء بسموها حاء بتعملها بحبحة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون راعي ان حضرتك بالنسبه لكلمه القيامه القاف مكسوره، القاف من حروف التفخيم، لكنها لما انكسرت نزل التفخيم بتاعها نزل جدا، يعني تفخيم نسبي. قول القيامه مش الكيامه، مش كده؟ القيامه مع بعض، القيامه القيامه القيامه. ايضا خلي بالك تراعي برضو ان حضرتك هتعمل ايه كمان، الياء بتاعت يختلفون بعض الناس بفخمها عشان خطر الخاء اللي بعدها، فيما كانوا فيه يخ يخ، يبقى ايه هيعمل تفخيم للياء، يخ يخ يخ. برضو تعمل للخاء همس، همس الخاء، ما هو ده او صوت الهمس بتاع الخاء، اخ اخ، بس ما تزودش جو، ماشي؟ عشان كده تبقى بتشخر بقى. المهم انا بقول لك دي صفه الهمس بالنسبه للخاء. هي قول معايا كده، يختلفون يختلفون. جميل. الشيخ علي اقرا ومن اظلمه. نعم الشيخ. لا هو احنا قلنا ان حروف الهمس لا يشترط ان تكون ساكنه، لا حرف حروف الهمس العشره فحثه شخص سكت كلها حروف مهموسة، ولكن الهمس يظهر في الساكن ولا تبالغ فيه في المتحرك لأنه أصل مهموس، أصلا هو مهموس فمش مش مبالغة فيه، لكن في الساكن هو موجود في سواء ساكن أو متحرك، لكن في الساكن بيكون أقوى يعني. تفضل. أظلم ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب يراعي القارئ، خلي بالك، ومن أظلم، قرأت رواية ورش نافع المدني، الجماعة دول طبعا عارفين ورش أحسن مننا كتير، ماشي؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ينكر فيها اسمه وسعى في خرابها، مش كده يا جماعة؟ ماشي، يعني تقليل يعني، ماشي. يبقى من أظلم، لا، ومن أظلم، ماشي كده، أو ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، طيب بدينا نراعي ترقيق الايه اللام. عندك ميم بتاع اظلمه، وكمان يا شيخ انس كمان ايه ميم ممن، يعني اجتمع ميمين، واحد مضموم والتاني مكسور، اسمه ايه ده بقى؟ اظلمه ميم، ها اسمه ايه؟ مثلان كبير، هما حرفين زي بعض بس ده الاول متحرك والتاني متحرك، يبقى اسمه مثلان كبير. فهتراعي ايه بقى؟ ايه هتراعي هنا بقى؟ ان انت تضم الميم الاولانيه ضمه واضحه وتكسر الميم الثانيه كسرة واضحة. في بعض الناس بيعمل اختلاس للايه؟ للحركات. اظلم من، اظلم من، لا اظلم مي، شايف؟ بص مو مي، هاي حركتنا. ومن اظلم ممن منع، جميل. طيب ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر، يذكر كرا، يذكر بترقيق الكاف. طيب سؤال، من اللي يبدأ بكلمة اسمه؟ هنبدأها بالضم ولا بالكسر ولا بالفتح. وخلي بالك ان تلت الايه ما ايه استنى يا ابني اصبر. هنبدأها بايه بالظبط؟ استنى ما هو ما تلت استصبر بس علي يا اخي استنى انت. يلا يا شيخ نشأ الشيخ فين الشيخ نشأ هم مش انت شكل الشيخ نشأ بالظبط. طيب ها هنبدأ فيه بايه يا جماعة؟ يا جماعة خلي بالكم التالت مضموم. أيوة أحسنتم. المضموم للفعل لكن الاسم لا. هنا هيبدأ بالكسر اسم اسم مع يلا يا شيخ اسم مع ايه وابدأ بهمز الوسط. قول أيوة ابن ابن او الاسماء دي خلي بالك منها. هنبدا فيها بالكسر ابن مع ابنة ابن وابنة ابن مع ابنة امرئ اي امرئ كسر واثنين اثنين وايه وامرأة مع واسم وامرأة واسم مع اثنتين. عرفتوا؟ لا مين يكتبها مع السبورة؟ يلا يا شيخ عبد الله لا اكتبها مع السبورة لو سمحت اكتبها مع السبورة. ده بنأذن الأول اكتبهم يلا علشان واحنا الأذان شغال كده. يلا السبورة مش هنا. طب يلا جميل. طب اكتب شلتها من ايه من عندي ومنها افضل يبقى الاثنين شاملين زي ده. هي تعرف دي بقى الثلاثة دي بس. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يلا ماشي قولوها يلا. لا لا لا لا صلى على النبي صلى على النبي. مين يقولها بس في نفس كده في صوت واحد؟ يلا يا شيخ تفضل. الله يفتح عليك. يقول فتح الله لك. يلا ماشي خلاص خلاص نتفضل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي ولم يوحى إليه بدون ألف. ولم يوحى لا طب استنى بقى استنى. ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. بارك الله فيك. هنا بقى ومن أظلم ممن سيدنا الكلف اسمه وسعى. بس خلي بالك من وسعى بعض الناس بينطقها بيقول ايه وسعى في خرابها. وليه وما مسجد الله ينكر في اسمه وسعى في خرابها. وسعى وسعى لو قالها بهذا النطق اختل المعنى والمبنى. المبنى اختل ازاي؟ خلى الواو من بنية الكلمة. هي اصل فعل سعى فهو خلاها وسعى من الوسعى حاجة وسعى يعني. خدت بالك معايا؟ يبقى هنا ايه وسعى ما نقولش وسعى. طب ايه اللي بيغلط الواحد الناس هنا؟ اللي غلط اللي بيحصل هنا القارئ بيختلس حركة الفتحة في الواو والسين فبيقول وسعى. لا أنا عايزة تقول وسعى. افصل الواو عن ساعة في النطق. وسعى مع بعض وسعى وسعى. اوعى تقول وسعى. بقى أنا بقول وسعى تقول لي وسعى. قولها تاني كده وسعى. أيوة كده وسعى مش وسعى مش كده. طيب أولئك ما كان لهم أن يدخلوها. وقف غلط طبعا لأن هنا ما وبعدها إلا أسلوب حصر وقصر. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يعني هيدخلوها إيه؟ خائفين. خلي بالك أوعى تفصل بين الأسلوبين بين الأسلوب ده. طيب لهم في الدنيا خزي. وقف جائز. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وبعدين ولله المشرق والمغرب. بعض الناس بيقلق للشين بيقول ولله المشرق والمغرب، بقلقل الشين والغين بتاع المغرب، المشرق والمغرب، يبقى بيعمل ايه؟ قلقلة للحروف، وانت مش مقروف من قلقلة، انت تسكن الشين وتهمسها وتعملها التفش بتاعها. ولله المشرق والمغرب، اسرعي ان انت المغرب الميم مرققة والغين مفخمة، ما تقولش والمغرب المغلة، والمغرب والمغرب، وبرضو ما تقولش المغرب، ما تنحفش الغين، ماشي كده. طيب فأينما تولوا فثم وجه الله، طب هنا أينما موصولة تنطق هكذا فأينما، ماشي، فأينما فأينما فأينما تولوا، ما ينفعش نجر هنا لأن جواب أين ما جاش، اللي هو إيه؟ فثم وجه الله، ماشي كده. إن الله واسع عليم. من يقرأ الآية بتاعت ولله المشرق والمغرب؟ يلا شيخ، ها طيب الشيخ خالد هيقول لنا فائدة، تعال شيخ خالد تعال هنا بسرعة الميكروفون، يلا هيقول لنا فائدة في أينما الموصولة والمفصولة، تفضل جزاك الله خير. بيقول أينما جاءت موصولة في أربعة مواضع، ايوه، فاينما كنحت والبقي ايه؟ منفصله. يا سلام. طب انت بقى وانت واقف كده على السبوره، بارك الله فيك، وانت واقف بالسبوره واكتب لنا المواضع اللي اتصلت فيها اينما، وطبعا باقي المواضع معروفه اينما، واينما في النحل صل ومختلف، ماشي. ماشي تفضل تفضل. اينما اللي هي بتاعت ايه؟ اللي هي ده اللي قدامنا ده، اللي هي الايه كام؟ اكتب بس الايه البقره الايه رقم 115. ماشي تفضل. طيب على ما يكتب نسمع تفضل ايوه على طول. البسملة هنا كانت مهمة قوي عشان ولله المشرق والمغرب، ولله أعوذ من الشيطان الرجيم، ولله لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب. طيب المشرق الراء هنا مرققة ولا مفخمة؟ المشري ولا المشري؟ مرققة. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. جزاك الله خيرا. هنا بقى نخلي بالنا إن الله، ما نقولش إن الله إن الله، فخمت النون غلط، إن الله واسع عليم. طيب هو الشيخ جاب لكم المواضع، وانت بقى دور على الايه رقم الايه بقى كده مع نفسك كده شوفوا. ماشي طيب تفضل وضح وضح بارك الله فيك. موضع البقرة هذا موضع متفق على قصدهما، موضع البقرة والنحل متفق على قصدهما، أما موضع الأحزاب في موضع الشعراء فهذا موضع الثلاثة مختلف فيه، مختلف في هذه الطرق، بعضهم صدر وبعضهم شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ، من يحفظ. هو هنا يا اخوانا بالنسبة للمفصول الموصول، باب المفصول المقطوع والموصول صفحة 337 إلى ما شاء الله، يعني إيه الباب ده متوسع فيه جدا جامد لحد 382، يعني كتير جدا الباب ده. فلو عايز ترجع له في كتاب إسعاد البرية هيكون فيه تفصيل كبير جدا واضح خالص. طيب بسرعة كده عشان الصلاة. وقالوا اتخذ الله ولدا، اكتب عليها كده هوت ميم، وقف لازم، حتى لو عندك كلي اكتب ميم فوقها ميم. هي بعض المصاحف مصحف الازهر مكتوب عليها ميم، المصاحف المصرية مكتوب عليها ميم، وهي الصح الصواب. لان احنا لو وصلنا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه لجعلنا سبحانه من قول ايه الكافرين، ده خطأ بصراحة كبير. وقالوا اتخذ الله ولدا، هذا قوله، ثم تنزيه ربنا سبحانه وتعالى وليس سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. راعي أن أنت تقول قانت، نعم هستقول حياة، راعي أن أنت تقول قانتون بالتاء، لأن أنت قلت قانتون كل له قانتون، يبقى المعنى إيه؟ والعياذ بالله يائسون، والعياذ بالله من اليأس من رحمة الله. يبقى قاني معايا كده، قانتون، يبقى اوعى اوعى تفخم التاء، قانتون، يبقى انت كده ايه المعنى معاك اتغير. خلاص يا جماعه. طيب بديع السماوات والارض، لو جبت عليها اجف بالضاد من غير تقلقله، الارض مش الارض غلط، الارض لا، الارض الارض الارض. طيب وإذا قضى أمرا فإنما يقول له، لاحظت أنه وقفت عند كون، هو أنا عايز بس يعني ألفت نظركم أن هنا طبعا هو الوصل أولى الحقيقة لمكان الفاء السرعة وكده، لكن اللي وقف عليها مثل الإمام الهبطي المغربي ونص عليها الهشموني وكثير من أئمة الوقف نصوا على الوقف عند كون، على اعتبار أن كلمة فيكون يعني كن هي آخر القول، كن، وكلمة فيكون في هنا محذوف تقديره فالأمر يكون أو فهو يكون أو يعني هنا تقديره إذا قال له كن فالأمر يكون كما أراد الله، دي يعني الجملة معناها كده ماشي كده. طيب طيب هنا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمهم الله أو تأتينا آية، وقف تام. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. هنا يا جماعة ميم وقف لازم، ليه اللي حط هنا ميم وقف لازم؟ على اعتبار ان انت لو وصلت، لو احنا قلنا ايه، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، يبقى هيخلي جملة تشابهت قلوبهم من جملة كلام ايه الذين لا ايه لا يعلمون الايه الذين من قبلهم اللي هم الايه ناش. طيب قد بينا الآيات لقوم يوقنون، ثم ختمت الآيات بقول الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. خلي بالك بالحق كسر القاف نزل التفخيم بتاعها، بس ما تقولهاش بالحق ماشي، بالحق قي قي قي قي مش كي ماشي، خلي بالك عشان المعنى يتغير معاك. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.